بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المثنى. باب المثنى، هذا الباب الثاني من أبواب النيابة. عرفنا أن أبواب النيابة المراد بها ما يكون الإعراب فيه فرعا، بمعنى أنه لا يعرب بالحركة أو يعرب بحركة لكنها ليست هي الحركة الأصلية. عندنا حركة أصلية كالكسرة في الخفض، وعندنا حركة نائبة عن الكسرة كالفتحة في الممنوع من الصرف. إذن قد ينوب حركة عن حركة، كما أنه ينوب حرف عن حركة. سبق الباب الذي بدأ به أبواب النيابة وهو باب أسماء الستة، وناب فيه حرف عن حركة، وهذا الباب الثاني باب المثنى، أي هذا باب بيان حقيقة المثنى وحكمه، لأنه سيذكر فيه ما يتعلق به الحقيقة، يعني التعريف الضابط، ثم يبين حكمه من حيث الإعراب. والمثنى من جهة الصيغة اسم مفعول من ثنية، والمبني للمعلوم ثنى ثنية، لأن اسم المفعول لا يأتي من المبني للمعلوم، ضرب فهو مضروب، لا يأتي من ضرب، إنما يأتي منه اسم الفاعل، اسم الفاعل يكون من المبني للمعلوم، واسم المفعول يكون من مغير الصيغة. فثنية فهو مثن، وذاك مثنى، مثنى هو الاسم، والمثني من هو فاعل التثنية، المتكلم، يعني أنت إذا قلت جاء الزيدان، الزيدان ضممت زيدا إلى زيد فعبرت بالزيدان، أنت مثني، والزيدان مثنى، والتثنية هي فعل الفاعل، يعني ماذا صنعت؟ جئت إلى زيد وزيد، حذفت الثاني مع الواو وعوضت عنه ألفا ونون في حالة الرفع، ويا ونونا في حالتي النصب واو الخفض. فهو اسم مفعول من ثنية المضاعف، يقال ثنى اللفظ إذا جعله دالا على اثنين. كيف يجعله دالا على اثنين؟ بالزيادة التي ذكرها في الحد. فهو مثن وذاك مثنى، إذا فرق بين المثني الذي هو الفاعل الإنسان المتكلم، وبين المثنى الذي هو وصف للاسم. وبحثنا في ماذا؟ في المثنى، لأننا نتكلم فيه في الأسماء. قال: وسمي مثنى لدلالته على اثنين، وهو في الأصل المعطوف من ثنيت العود إلى إذا عطفته، من ثنيت العود إذا عطفته ليكون صولجة، وهو لغة ما جعل دالا على اثنين، فدخل فيه ما جعل دالا على اثنين. لا نحتاج إلى جعل، هذا لأن جعل فيه فعل فاعل، يعني لابد من زيادة، وإنما نقول المثنى ما دل على اثنين، والواضع هو الذي جعل اللفظ دالا على اثنين، ليشمل ماذا؟ ليشمل ما هو مثنى لغة باعتبار الدلالة لا باعتبار الزيادة، ويشمل كذلك المثنى باعتبار الاصطلاح، لأن المثنى باعتبار الاصطلاح فيه زيادة ألف ونون زيداني، لكن كلمة شافع تدل على اثنين، تدل على اثنين، لكن ليست هي المثنى الصلاح عند النحاة، كلا الرجلين يدل على اثنين، يدل على اثنين، لكنه ليس صلاحا، وإنما هو من جهة اللغة. فإذا قلت جعل دالا على اثنين، قد يفهم ماذا؟ أنه بفعل فاعل، وهذا الفعل إنما هو بزيادة في آخره، ففيه إيهام، والصواب أن يقال في اللغة ما دل على اثنين، فدخل فيه المثنى حقيقة الذي هو المعنى اللغوي، ودخل فيه المثنى باعتبار الاصطلاح، لأن المثنى هنا كالأسماء الستة، قل الأسماء الستة هذه حقيقة عرفية تصدق على أبوك أخوك إلى آخره، فهي أسماء معدودة بالعدد ستة، لكن هل هذا العدد مختص به من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح؟ من حيث اللغة هل العدد ستة مختص بهذه الأسماء؟ جواب لا، لأنك تستطيع أن تعد ما شئت من الأسماء، تقول 1 2 3 4 5 6، هذه أسماء وهي ستة، إذن أسماء ستة، فتقول للشخص مثلا عددت لك أسماء ستة، وهو كذلك، فهذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فيختلف. قال: فدخل فيه كلا وكلتا واثنان واثنتان، اثنان واثنتان. قال الناظم: ورفع ما ثنيته بالآلف كقولك الزيدان كان مألفي، ونصبه وجره بالياء بغير إشكال ولا مراء. ورفع ما ثنيته، رفع الواو هذه السينفية لأنه أول الفصل، ليس عندنا عطف، عطف على ما قبل، وإنما هي واو السينفية. ورفع هذا مبتدا، هو مصدر مضاف إلى ما الموصولة، إلى ما الموصولة. ثنيته، ثنيت فعل وفاعل ومفعول به، والموصول مع صلته في قوة المشتق، والتقدير حينئذ يكون ورفع المثنى، ورفع المثنى، لأن ما ثنيته تثنيتك أنت هذه معنى من المعاني، لا ترفع، لا تعرب، ولا تسمى كلاما أصلا. الكلام هذا وصف لي، ها كلام وصف لي اللفظ بقيده، اللفظ المركب المفيد إلى آخره، هذا وصف له. وفعلك أنت هذا التكليم، لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. إذن رفع ما ثنيته، ثنيت هذا معنى من المعاني، لا يكون معربا، وهو فعل الفاعل، فلا بد من التقدير. والتقدير هنا أن نقول ماذا عند البلاغيين؟ أن الموصول مع صلته في قوة المشتق. ما معنى في قوة المشتق؟ أن تأخذ اللفظ ما ثنيته وتضع محله مشتقا، والمشتق من يكون اسم فاعل، اسم فاعل، وإما يكون اسم مفعول إلى آخره، جميع المشتقات المذكورة في محلها. ورفع ما ثنيته، إذا الرفع مبتدا وهو مضاف إلى ما الموصولة، وثنيته فعل وفاعل مفعول به، والجملة لا محل من الإعراب صلة الموصول. بالألف جار مجرور متعلق برفع، إذا قلت مبتدا لابد أن تبحث عن ماذا، هذه القاعدة في باب الإعرابي، إذا قلت مبتدا حينئذ لابد أن تقف، يكون مستحضر عندك في الذهن ماذا؟ الخبر، وإلا تقع في غلط. كذلك إذا قلت فاعل، فعل، قلت هذا فعل ماضي أو فعل مضارع، لابد أن تستحضر ماذا؟ لابد الفاعل، إما يأتي بعده مباشرة أو يأتي متأخرا. رافع ما ثنيته، رافعك أنت ما ثنيته، ولذلك رفع مصدر مضاف إلى مفعوله، لأن المثنى مرفوع أدخلت عليه ماذا؟ الألف. ورفع ما ثنيته بالألف، بالألف جار ومجرور متعلق محذوف خبر المبتدا، خبر المبتدا بالألف، يعني مصورا بالألف أو معلما بالألف. وقلنا كلما مر بك إعراب بالحرف لابد من التقدير، ما هو؟ ها يا بقتيب، ما هو؟ بمسمى، نعم أحسنت، بمسمى الألف، لأن الألف ليست هي ماذا؟ ليست هي التي يعرب بها، لأنك إذا قلت الألف تنطق بالألف في ضمن الكلمة، وليس هذا مرادا، يعني إذا قلت ماذا؟ لا تأتي هذا، لكن نتكلف، قل ماذا؟ جاء الزيدا، الزيد الألفان، هذا ما يصح، يعني تنطق بالألف في ضمن الكلمة، لا ليس هذا مرادا، وإنما مسمى الألف، ما يصدق عليه أنه ألف، زيدا دا، هذه ألف. إذن بالمسمى أو بالاسم؟ بالمسمى، كلما مر بك الإعراب بالحروف تقدر ماذا؟ بالمسمى، ليس به بالألف، فرق بين النوعين. ورفع ما ثنيته بالألف كقولك الزيدان كان مألف، كقولك هذا خبر محذوف، كاف حرف جر، وقولي هذا مجرور بالكاف وهو مضاف، والكاف ضمير مضاف إليه، والجار مجرور متعلق محذوف خبر المبتدأ محذوف. الزيدان كان مألف، الزيدان هذا مبتدأ، وكان كان واسمها مألف، محل إلفي، هذا خبر كان يكون منصوبا مثل غلامي، يكون منصوبا به بفتحة مقدر على آخره. إذن الزيداني هذا مثنى، حكم الناظم هنا قال ورفع ما ثنيته بالألف، إذن الزيداني مثنى، نعم مثنى، وسيأتي ضابطه يرفع بماذا؟ بالألف. الزيداني مبتدا مرفوع ورفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. ونصبه وجره بالياء، نصبه الواو هذه عاطفة ليست استئنافية، ورفعه الواو استئنافية لأنها أول كلام باب المثنى ورفعه ليس عندنا عطف، وإنما هنا في قوله ونصبه يختلف الحكم، فنقول الواو هنا عاطفة. نصبه وجره بالياء، نصبه مبتدا وهو مضاف لها مضاف إليه، ونصبه نصبه ماذا؟ ما ثنيته، أحسنت، ترده إلى الملفوظ لا تقول إلى المثنى، تقول ما ثنيته، دائما ارجع الضمائر في الأصل أن يكون للملفوظ به، إذا جئت بالمعنى أنت في خلل، لابد أن ترده إلى الملفوظ. نصبه أي نصب ما ثنيته، كأن الناظم قال ورفع ما ثنيته بالألف، ونصبه نصب ما ثنيته. طيب وجره، هذا الواو حرف عطف معطوف على نصبه، لما لا يكون جره خبرا؟ لا يصح بعد العطف، لا يصح بعد العطف. بالياء، ها بمسمى الياء، جار ومجرور متعلق به بمحذوف خبر المبتدا، ونصبه وجره بالياء، نصبه نصبه وما عطف عليه مبتدا، صحيح، نصبه وما عطف عليه مبتدا بالياء من اجل تصحيح المعنى، لانك لو جعلت بالياء هذا خبرا لنصب ياتي السؤال وجره بماذا يكون، صحيح، فلا بد ان تجعل نصبه وما عطف عليه هذا مبتدا، وكذلك كما قلنا ماذا وهي ابوك، قلنا ابوك ليست خبرا بالمعنى، وان كانت خبرا باعتبار الاصطلاح لابد من التقدير، ابوك ما عطف عليه خبر المبتدا بغير اشكال ولا مراء، بغير اشكال ولا مراء، بغير اشكال، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في متعلق الجار، وهو مضاف اشكال مضاف اليه، ولا مراء لا زائد، هذه مراء هذا معطوف على اشكال، معطوف على اشكال. قال هنا اي ورفع ما ثنيته جعلته دالا على اثنين بزياده الالف والنون على مفرده، ليجعل الحكم مختصا بالمثنى للصلاحي ليس بالمثنى اللغوي، لان المثنى اللغوي عام يدخل فيه شافع وزوج وكلا وكلتا الى اخره، كل ما دل على اثنين يسمى ماذا؟ يسمى مثنى، يسمى مثنى. حتى عند بعض نحاة ان الفعل اذا اسند الى الف الاثنين قد يسمى، لكنه ليس هو الشهير عند النحاة. زيداني يقولاني، زيداني واضح مثنى صلاحا، يقولان دل على اثنين، دل على اثنين، لانه اضاف القول الى الاثنين فافاد التثنيه. على كل هذا فيه نزاع. ورفع ما ثنيته جعلته دالا على اثنين بزياده الالف والنون على مفرده في حاله الرفع، معلم بالالف او مصور بها، معلم او مصور اشاره الى مذهبين، معلم يعني علامه وهو مذهب الكوفيين، مصور أي هو نفسه الألف مذهب البصريين، سواء كانت الألف ملفوظة أو محذوفة كما ذكرنا فيما يتعلق بالواو في أبوك، قد تكون ملفوظا بها وقد تكون محذوفة، ملفوظا بها إذا لم يكن ثم ساكن ولسيما إذا ذكرت النون، محذوفة إذا حذفت النون عند الإضافة يحتاج إلى ماذا؟ إلى التخلص من تقاء الساكنين بحذف الألف. قال ملفوظة النحو جاء الزيداني، زيداني لفظ الألف واضح، أو محذوفة نحو جاء عبد الله، عبد الله هذا مما يلغز به، قال الفعل وبعده فاء وبعد فعل فاعل قطعا أو لا أو فيه خلاف؟ وبعد فعل فاعل جاء عبد الله، جاء فعل ماضي عبد الله هذا فاعل، جاء عبد الله أعرب، جاء عبد الله فاعل أيضا، لكن هو ما يستحضر أنه مثنى، جاء عبد الله. إذا رأيت الفتحة بعد والمحل هنا فاعل لابد أن يكون مرفوعا، والأصل ماذا؟ جاء عبداني لله، هذا الأصل، وحذفت النون إلى آخره وصار ماذا؟ الفتحة هذه ليست علامة إعراب، وإنما الألف هنا تكون محذوفة، جاء عبد الله، عبد الله حذفت الألف. إذا مقدرة مقدرة، إذا عبد الله تقول هذا فاعل مرفوع ورفعه الألف المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، واضح هذا؟ هذا من المواطن التي تقدر فيه الألف. قال كقولك الزيداني كان مألفي أي محل إلفي وأنسي، اسم مكان قياسي من ألف بالشيء إلفا ومألفا إذا أنس به وأزال الوحشة عنه. ونصبه أي نصب ما ثنيته، انظر عاد الضمير إلى الملفوظ، قد يخطئ بعض الشراح يعيد الضمير إلى المعنى لا يستحضر، يأتي إلى ماذا؟ إلى عادة الضمير به باعتبار المعنى، لكنه ليس هو التعبير الدقيق. قال وجره معلمان، ونصبه جره أي جر ما ثنيته معلمان بالياء، بالياء أي الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة، كما أن الألف نيابة عن الضمة. أو مصوران بها، وقوله بغير إشكال ولا اشتباه ولا خفاء ولا مراء أي ولا نزاع وجدال، راجع إلى كل من الألف والياء، بغير إشكال ولا مراء يعني ليس في إشكال في إثبات أن الألف تكون علامة رفع أو رفع، وكذلك الياء تكون علامة نصب وجر أو هي النصب والجر، لكن هذا ليس إجماعا، لأن مذهب سيبويه هنا كمذهبه في الأسماء الستة، وهو أنه معرب به بحركات مقدرة، حركات مقدمة سيذكره الشارح، إذن ليس محل إجماع بل مسألة فيها خلاف. النطق هذا محل وفاق، النطق تنطق بماذا؟ جاء الزيداني، لم يقل أحد ماذا؟ جاء الزيديني، وإنما تقول جاء الزيداني، لكن التعليل باعتبار ماذا؟ بماذا يعرب، مسألة هينة. قال هنا قد تقدم أن الأسماء الستة، الشارح يقول قد تقدم أن الأسماء الستة من الأبواب السبعة، من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، أبواب السبعة يعني أبواب النيابة، ناب حرف عن حركة أو حركة عن حركة، هكذا بالاستقراء محصور في هذين النوعين، ناب حرف عن حركة، ثاني ناب حركة عن حركة، حركة عن حركة، حركة عن حركة هذا محصور في بابين، ممنوع من الصرف وجمع المؤنث السالم فقط، وما عداه يكون ماذا؟ حرف عن حركة. قال من الأبواب السبعة التي خرجت عن الأصل، أي أصل؟ الإعراب بالحركات، الإعراب بالحركات والسكون، واو السكون لا بأس بإدخاله من جهة العموم، لأنه يتعلق به ماذا؟ الأبواب السبعة يدخل فيها الفعل، كذلك يدخل فيها الفعل، لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يرزم بحذف حرف العلة، والأصل فيه أن يلزم بماذا؟ بالسكون، إذا ناب حذف حرف عن السكون، فلا بأس أن تقول ماذا؟ عن الأصل، لأنه ذكر الأبواب السبعة، لو لم يذكر الأبواب السبعة وقال هذا الباب خرج عن الأصل يمكن أن يتجوز، فيقال أراد به الحركات ولا يدخل السكون، لأن السكون لا يدخل الأسماء في الأصل. قال وهذا هو الباب، هذا أي الباب، باب المثنى، هو الباب الثاني منها من أبواب النيابة، وهو أي باب المثنى ما ناب فيه حرف عن حركة أيضا، آض يئيض أيضا، أيضا كما ناب في باب الأسماء حرف عن حركة، حرف عن حركة، ما ناب فيه حرف الذي هو الألف ورفع ما ثنيته بالألف وكذلك الياء ونصبه وجره بالياء، فهما حرفان في اللفظ لكن في الحقيقة لا، ثلاثة أحرف في باب المثنى من حيث النطق هما حرفان الألف والياء، وعند الفلسفة نقول ماذا؟ ثلاثة أحرف، لأن الياء التي يقتضيها عامل النصب ليست هي الياء التي يقتضيها عامل الخفض. هذا تعليل صحيح من العلل المقبولة المسلم بها، لأن الياء في حالة النصب نابت عن فتحة لأن العامل يقتضي الفتحة، والياء التي نابت عن والياء في مررت بالزيدين نابت عن الكسرة، إذن الياء التي نابت عن الفتحة ليست هي عين الياء التي نابت عن الكسرة، كما تقول المبتدا مرفوع بضمة وخبره مرفوع بضمة وليست الضمة هي عين الضمة، والضمة التي في الفاعل ليست هي عين الضمة التي في المبتدا، واضح هذا؟ وإن كان اللفظ واحدا لكن من حيث التأمل والنظر في العوامل وما تقتضيه لابد من التفريق بين ضمة وضمة. فهنا في قوله نصبه وجره بالياء نعم اشتركا في اللفظ، لكن الياء التي تكون نائبة عن فتحة ليست هي عين الياء التي تنوب عن الكسرة، لابد من هذا. فهما في اللفظ حرفان ألف وياء لكن في التحقيق ثلاثة أحرف، ناب فيه حرف وهو الألف والياء عن حركة وهي الضمة والفتحة والكسر أيضا، أي كما أن الأسماء الستة مما ناب فيه حرف عن حركة. والمثنى أراد أن يعرف الشارح هنا المثنى باعتباره حقيقة عرفية عند النحاة، إذا أطلق المثنى فيراد به ما سيذكره، ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه كالزيدان والهندان، كالزيدان هذا ليس داخلا فيه في الحد، ليس داخلا فيه في الحد إنما أراد به مثالا. ما دل ما اسم موصول بمعنى الذي أو نكرة موصوفة، إما هذا وإما ذا في جميع الحدود، إما أن تفسر ما بأنها اسم موصول وما بعدها يكون صلة للموصول جملة يعني، و إما أن تفسرها بالنكرة وما بعدها يكون صفة يعني نكرة موصوفة، وما سواء هذا أو ذاك لابد من مصدق، لأن نكرة لابد من تفسير. ماذا يريد؟ ما دل على اثنين ما، هل أراد به كلمة أو أراد به ما هو أخص من مطلق الكلمة؟ أخص، لأن يعني بحثنا فيه في الأسماء فلا يدخل معنا الحرف ولا الفعل، إذا نفسر ما هنا بماذا؟ اسم فهو أخص من مطلق الكلمة. والمثنى ما أي اسم دل يعني ذو دلالته، لأن الفعل الماضي إذا أدخل في الحدود سلب الزمن دلالته على الزمن، لأنه إذا قيل دل يعني دل في زمن قد مضى واليوم لا يدله، قل لا ليس هذا المراد، وإنما اسم ذو دلالة يعني متصف به بالدلالة، وهذه الدلالة تكون في الماضي وتكون في الحال وتكون في المستقبل، فلا يكون الفعل هنا ماذا دالا على الزمن، وهذه من المسائل التي أطنب فيها السيوطي في هم الهوامع، متى نحكم على الزمن الفعل بأنه تغير، لأن الماضي قد يدل على المستقبل والمستقبل قد يدل على الماء، هذا خروج عن الأصل، وقد يسلب الزمن، قد يسلب الزمن، فمتى نحكم على هذا بأنه خرج عن أصله، ومتى نحكم بأنه سلب الزمن؟ سلب الزمن حينئذ لا يدل لا على ماضي ولا على استقبال بل مطلق، يكون مجردا للمعنى، وهذه مفيدة في باب التفسير، مفيدة جدا في باب التفسير، من قواعد المهمة جدا. ما دل على اثنين إذن لا ثلاثة ولا أقل، بزيادة الباء سببية يعني بسبب زيادة، ما دل على اثنين دخل فيه ما دل بزيادة أو بلا زيادة، مثل شفع يدل على اثنين، وزوج يدل على اثنين، وكلا يدل على اثنين، وكلتا يدل على اثنين، والزيدان والهندان كذلك يدل على اثنين. فقول ما دل على اثنين اسم ذو دلالة على اثنين على متعددين، فدخل فيه المثنى الاصطلاحي والمثنى اللغوي بزيادة، أي بسبب زيادة، أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة، فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى مثنى حقيقة. سيأتيك في آخر الباب خاتمة أو التنبيه أن من الألفاظ ما هو ملحق به المثنى، ملحق به بالمثنى، ويعرب إعراب المثنى ورفع ما ثنيته بالألف. هل كلام الناظم هنا يريد به المثنى وما ألحق به أو المثنى حقيقة؟ محتمل، لأنه بيان للحكم، يحتمل ماذا؟ أنه أراد به المثنى حقيقة فقط، ويحتمل أنه أراد به المثنى حقيقة وما ألحق به، وهذا الأحسن أن يحمل عليه كلامه، لأنه إذا قيل حكم المثنى أن يرفع بالألف، المراد به ماذا؟ كل ما رفع بالألف وكان دالا على اثنين. فالتعميم في بيان الحكم هو الأصل، وأما في بيان الحقيقة فلا، لأن ضابط الملحق هو ما لا يصدق عليه حد المثنى، فلا يمكن إدخاله. صحيح؟ ضابط ما سيأتي الملحق، ما يرفع بالألف نوعان في هذا الموضع، ما يرفع بالألف نوعان، مثنى حقيقة بمعنى أنه يصدق عليه الحد عند النحاة، الثاني ما ألحق به. ما ضابط الثاني؟ ما لا يصدق عليه حد المثنى حقيقة. إذن هل يدخل معنا ما ألحق بالمثنى؟ الجواب لا، وإلا ما صدق هذا الضابط. واضح هذا؟ فالفرق بين بيان حقيقة المثنى وبين بيان حكم ما يثنى، حكم ما يدل على اثنين، فما يدل على اثنين هذا أعم. قال بزيادة، أي بسبب زيادة، فالباء هنا سببية، بزيادة في آخره، أي بزيادة ألف ونون في آخره في حالة الرفع. ومعلوم زيدان زيد، ها ما الفرق بين زيد والزيدان؟ ألف ونون فقط، ألف ونون، وأل هذه المعرفة لها كلام قد يأتي إن شاء الله تعالى. فالزيدان ألف ونون، زيد هذا مجرد عن الألف والنون، إذن دل على اثنين بسبب زيادة الألف والنون في حالة الرفع. رأيت الزيدين، مررت بالزيدين، إذن دل على اثنين بسبب زيادة ماذا؟ الياء والنون، وياء ونون في حالتي النصب والجر، فخرج به بهذا القيد بزيادة في آخره ما دل على واحد، هذا خرج بما دل على اثنين، ما دل على واحد ليس بزيادة في آخره، ما دل على واحد مع وجود زيادة الألف والنون كسكران، سكران ألف والنون هذه زائدة، لكن السكران هنا ماذا؟ يدل على واحد ليس على اثنين. وكذلك ما ألحق بالمثنى الذي جعل علما، الذي جعل علما، سمي شخص ما بالزيداني، ها نقول ماذا؟ سميت ابنك هكذا من رأسك، أنا أريد أن أسمي ابني في الزيدان، قال جاء الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان، هذا يدل على واحد أو على اثنين؟ قطع على واحد. إذن دل على اثنين خرج ما دل على واحد، ولو كان في أصله مثنى لكنه نقل، لأن ليس مثنى حقيقة، وإنما دل على اثنين باعتبار الأصل، والآن صار علما سميت به. على كل قال هنا ماذا؟ كسكران ورجلان، رجلان لماش على رجليه، أو دل مع الزيادة المذكورة على أكثر من اثنين كغلمان جمع غلام وصنوان جمع صنوان، إذن لابد أن تكون الألف والنون دالة على اثنين، فإن كان مدلوله واحدا فليس مثنى حقيقة، وإذا كان مدلوله أكثر من اثنين فليس مثنى حقيقة. فليست العبرة كلما وجدت ألفا ونونا قلت ماذا هذا مثنى، لا، ولو كانت زائدتين، وإنما لابد من النظر بين المعنى ودلالة اللفظ عليه. والمراد دل عليهما في الحالة الراهنة، فخرج المثنى المسمى به علما كما ذكرناه سابقا، فإنه ملحق بالمثنى في إعرابه لا مثنى حقيقة، يعني لا يدخل في الحد، لا يدخل فيه في الحد، لا فرق بينهما في الإعراب، إعرابهما واحد، لكن الخلاف في ماذا؟ هل هو مثنى حقيقة أم لا؟ قال بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثل عليه، صالحا للتجريد، صالحا للتجريد عن الزيادة، هذا فاعل من فاعل دل، أي اسم دل على اثنين بسبب الزيادة على مفرده حالة كون الاسم المزيد فيه كالزيدان صالحا للتجريد عن الزيادة، بأن تقول ماذا جاء زيد وزيد، وإذا لم تستطع حينئذ لا يكون مثنى حقيقة، ويعنون به إخراج نحو ماذا القمران، قمران هذا ملحق بالمثنى يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، لكنه هل هو مثنى حقيقة؟ الجواب لا. لماذا؟ اسم دل على اثنين بسبب زيادة في آخره لكن ليس صالحا للتجريد وعطف مثلي عليه، ليس صالحا للتجريد وعطف مثلي عليه، لأنك تقول ماذا شمس وقمر، قمر وشمس، قدم وأخر، شمس وقمر، إذن عطف عليه ماذا غيره. كذلك هناك من الأسماء ما يدل على اثنين ولكن ليس صالحا لي للتجريد، مثل اثنان واثنتان، هذا لا يصلح أن يقول اثن أو اثنت، وإن كانت الألف والنون قيل زائدة، الألف والنون زائدتان، ودلالة اللفظ على اثنين هذا واضح بينه، لكن هل هو مثنى حقيقة؟ الجواب لا. لماذا؟ لكونه ليس صالحا للتجريد يعاطف مثله عليه. قال بأن تقول جاء زيد عاطف مثله معطوف على التجريد أي وصالحا لعاطف مثله أي مثل ذلك المفرد المجرد عن الزيادة عليه أي على ذلك المفرد المجرد بعد التجريد من الزيادة، والمراد أن المعنى يصح مع العطف، كأن تقول جاء زيد وزيد بدل قولك جاء الزيدان، ولذلك الجمع والمثنى هذا داخل في قاعدة الاختصار في لسان العرب، قلنا العرب تختصر متى ما أمكن الاختصار حينئذ لجأت إليه، فبدلا من أن يقول جاء زيد وزيد جاء محمد ومحمد رأيت محمد ومحمد يختصر، وماذا جاء الزيدان، نعم قد يتصور أنه لا بأس أن يقول جاء زيد وزيد لأنه خفيف عن اللسان، لكن جاء الزيدون قد يكون عندك عشرة كلهم زيد وزيد وزيد، تبقى ماذا جاء زيد وزيد وزيد وخرج زيد وزيد وزيد هذه سالفة، هذه سالفة، فالاختصار هنا مراده، فجيء بالواو نيابة عن هذه المعطوفات كلها عد ما شئت من الأسماء، وجيء بالألف في المثنى كذلك بدلا عن التكرار، لأن العطف يفيد ما أفاد المثنى، وإن امتنع العدول عن التثنية إلى عطف المثل إلا لنكتة كقصد التكثير في أعطيتك مئة ومئة بدل قولك أعطيتك مئتين، يعني إذا أراد ماذا إذا كان هناك نكتة بلاغية، أما لما يقول أعطيتك عشرة وعشرة مئة ومئة ألفا وألفا هذا ليست مثل ماذا أعطيتك ألفين قليلا، فإذا كثر اللفظ فيه شيء من الامتنان. قال وكفصل ظاهر في نحو رجل قصير ورجل طويل، أو مقدر كقول الحجاج محمد محمد في يوم أي محمد ابني ومحمد أخي، والتثنية لا تغني عن العطف بغير الواو لأن لغيرها معاني تفوت بفواته كالترتيب في الفاء، يعني العطف يكون بماذا وعطف مثله، مراد بالعطف ماذا بالواو لا بغيره، واضح. وذلك الاسم الدال على الاثنين بسبب الزيادة كالزيدان والهندان، كالزيدان والهندان، وهذان اللفظان ليس داخلين في الحد وإنما هما مثال، مثل بالأول للمذكر ومثل بالثاني للمؤنث، زيدان تثنية الزيد فهو مثال للمثنى المذكر، والهندان هذا مثال للمؤنث منه، المؤنث منه، إذن المثنى ليس خاصا بالمذكر أو مؤنث بخلاف جمع المذكر السالم وبخلاف جمع المؤنث السالم، هذا الأصل من حيث العام. قال هنا وخرج بقوله بزيادة نحو شفع وكلا وكلتا، وبقوله صالحا للتجريد نحو اثنين، فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة فلا يقال اثن، ليس عندنا في لسان العرب اثن، هكذا اثن، وبقوله وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين للشمس والقمر، فإنه صالح للتجريد ولكن يعطف عليه غيره لا مثله نحو قمر وشمس، أو المقصود بقولهم القمرين. قال وأما التثنية التي هي أصل المثنى ومصدره التي فعل الفاعل، وأما التثنية تعرض لها لماذا؟ لأن الناظم قال ما ثنيته، ما ثنيته. الأصل أن يقول ورفع المثنى، والأصل أن يعبر بالمثنى لأنه المصطلح. أما ثنيت هذا قد يوهم بأن الذي هو فعل الفاعل والذي يرفع، لكنه يجاب عنه بما ذكرنا أن ما الموصولة وصلته بقوة المشتق. وأما التثنية فهي جعل الاسم الواحد، ما الذي يجعل؟ أنت. ولذلك قلنا ماذا؟ فعل الفاعل، وصف لك أنت. جعل الاسم الواحد أي المفرد دليلا أي دالا على اثنين بزيادة في آخره، يعني أنت الذي ثنيت، ألحقت هذا الاسم بهذا الاسم وجئت بالألف والنون أو بالياء والنون، فهي فعل الفاعل. وحكم المثنى عند النحاة، يعني الحكم المذكور وهو المثنى الحقيقي ثم يلحق به بعد ذلك ما يلحق به، أنه أي المثنى يرفع بالألف، يرفع بالألف أي مسمى الألف لا بالألف، كما نص هنا المحج بمسمى الألف لا بالألف، أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، أي نائبة عن الضمة، فالمصدر حال من الألف. نحو ماذا؟ الزيداني كان مألفي، الزيداني كان مألفي، الزيداني مبتدأ مرفوع ورفع الألف نيابة عن الضمة، إذن نيابة عن الضمة. كان فعل ماضي ناسخ، والألف هذه اسمها، ومألفي خبر، مألفي أي محل إلفي. ومنه نحو قوله تعالى قال رجلان، قال رجلان، الزيداني هذا مثنى حقيقة، لماذا؟ ينطبق على هكذا الجواب، إذا قيل مثنى حقيقة يعني يصدق عليه الحد، ليس مثنى حقيقة لا يصدق عليه الحد، هكذا لابد أن يتخلف فيه شرط من شروط ما ذكر فيه في الحد. إذن الزيداني هذا مثنى حقيقة، لماذا؟ لانطباق حد المثنى عليه، ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثل عليه. قال رجلان، رجلان مثنى حقيقة، لماذا؟ لانطباق حد المثنى عليه. قال فعل ماضي، رجلان هذا فاعل مرفوع ورفع الألف نيابة عن الضمة، رجل ورجل، زيد وزيد، من الذين يخافون، قالوا ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعده، هذا ضابط لأنه قد يشتبه بالجمع، ولذلك إذا لم يشكل ولم تعرف المعنى رأيت الزيدين ولم ينطق به ناطق يحتمل عندك هل أراد به الجمع أو أراد به ماذا؟ المثنى، لأن الفرق بينهما في ماذا؟ في الحركات فقط، ما قبل الياء في الجمع يكون مكسورا والنون تكون مفتوحة، وعكسها في المثنى، إذا لم يضبط حينئذ تقع في إشكال أو لم تسمع ضبط حينئذ. قال ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، ما قبلها يعني ما قبل الياء، ما بعدها النون، ونقطع عن النون، ليس عندنا إلا النون، بعد الياء النون، بعد الألف النون فقط، أما ما قبلها فهذا محتمل، تقول ماذا؟ زيداني، هنداني، فرق بينهما. نيابة عن الكسرة والفتحة، نيابة عن الكسرة والفتحة، إذن ياء في حالة النصب تنوب عن الفتحة، وياء في حالة الخفض تنوب عن الكسرة، والياء غير الياء، وإن اتحدتا في ماذا؟ في النطق، فرق بينهما. قال تقول، مثاله تقول زيد لابس بردين وخالد منطلق اليدين، تقول أنت، هذا مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، هو العامل فيه، ورفعه ضمة ظاهر على آخره، ظاهر على آخره، تقول أنت فاعل ضمير مستتر، زيد لابس بردين، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهر على آخره، زيد لابس خبر المبتدا، خبر المبتدا لابس، هو لما هو اسم فاعل، سنت اسم فاعل، اسم الفاعل يرفع فاعله، وهنا تحقق فيه الشرط، لابس هو بردين هذا مفعول به منصوب ونصبه بالياء أو الياء، المفتوح ما قبلها أو المكسور، مفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها أو مفتوح ما بعدها، المكسور ما بعدها. إذن هذا ضابط المثنى، ضابط المثنى. بورديني هذا مفعول به، تثنية برد، برد وبرد. وخالد منطلق اليدين، خالد مبتدا ومرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، خالد منطلق هذا خبر المبتدا ورفع ضمة ظاهرة على آخره، خالد منطلق، منطلق أو منطلق، منطلق. لماذا؟ لأنه مضاف، لأنه أراد أن يمثل للمثنى في حالة الجر. الأول بردين منصوب، اليدين هذا مجرور، منطلق مضاف، اليدين مضاف إليه مجرور، وجره الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، مفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. والعامل فيه المضاف، منطلق، قلت المضاف منطلق لا بأس. إذا مثل بي بهذين المثالين لما ذكر، تقول أيه السائل في نصبه بالياء، زيد لابس بردين، تثنية برد، والبرد بضم الباء وسكون الراء ثوب مخطط من قطن. ومنطلق اليدين أي منبسط اليدين، كناية عن الكرم والجود والسخاوة خلاف الانقباض. ومنه أي من هذا الباب، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، اللذين، وهذا محل النزاع، اللذين هل هو من الملحق أو من المثنى حقيقة؟ اسم موصول المثنى المذكر في محل النصب على أنه مفعول ثان لأرنا، مبني على الياء لأنه ملحق بالمثنى الذي رفعه بالألف ونصبه جره بالياء. كأن المصنف أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن ما أعرب، إلى أن ما ثني من أسماء الإشارة ومن أسماء الموصول هذا مثنى حقيقة، مثنى حقيقة، وهذا فيه إشكالات في كلام طويل عند النحاة. ومنه ربنا أرنا، منه أي من الملحق بالمثنى الذي نصب بالياء، اللذين، من قوله تعالى ربنا أرنا اللذين. إذن جعله الشارح المحدث هنا ماذا؟ من الملحق. فقضاهن سبع سماوات في يومين، شاهد في يومين، تثنية يوم، إذن مجرور في يومين، يومين مجرور بفي وجره الياء نيابة عن الكسرة، هذا مثنى حقيقة. لكن على ظاهر كلام الشارح ماذا؟ أن اللذين هذا مثنى حقيقة، مثنى حقيقة. وجعلت الياء علامة للنصب والجر فيه، فيه ضمير يعود إلى المثنى. وجعلت الياء علامة للنصب، لأن سائلا قد يسأل، الياء هي عبارة عن كسرتين، يا كسرة مشبعة زدتها، غلامي أشبع الكسرة، غلامي تولدت ماذا؟ الياء. وجعلت الياء هنا التي هي إشباع الكسرة علامة للنصب، فكان الأولى ماذا؟ أن تشبع الفتحة وتكون الألف هي التي، يعني في باب المثنى القياس العقل المنطقي نقول يرفع بالواو، لأن أشبعت الضمة، لأن في الرفع، في الرفع النائب يكون عن الضمة، فهو إشباع للضمة، فيكون الواو في باب المثنى. وكذلك ما يتعلق بالنصب يكون إشباع الفتحة فتتولد ألف، وهنا قد جعل ماذا؟ الياء، والياء تكون في محلها في الخفض. وجعلت الياء علامة للنصب والجر فيه، الجر لا إشكال فيه، واضح في المثنى. وفي الجمع الذي على حده استويا، لأن باب جمع المذكر السالم يساوي المثنى في حالتي النصب والجر، كل منهما ينصب ويجر بالياء، اتحدا واختلفا في الرفع، فالمثنى بالألف والجمع يكون بالواو. قال وفي الجمع الذي على حده، على حده يعني على حد المثنى، ضمير يعود إلى المثنى، على حد المثنى أي على طريقته في اختتامه به بالنون. الجواب حملا للنصب على الجر، يعني الأصل الجر، وحمل عليه ماذا؟ النصب. فالقياس إنما هو في النصب لا في الجر، الجر جاء على حقيقته لأنه إشباع الكسرة، وأما في النصب فالأصل أن تشبع الفتحة وجيء به بالياء، إذن فيه قياس النصب على الجر. لماذا؟ لاشتراكهما أي النصب والجر في كون كل منهما، يعني كل واحد منهما فاضلة، يعني إعرابه إعرابه فاضلة، وهذا التعليل عليل. وإنما يقال ماذا؟ السماع. السماع إذا لم يتمكن الإنسان من وجود علة واضحة بينة حينئذ يرجع إلى ماذا؟ إلى السماع، يرجع إلى السماع، ويخفف على نفسه وعلى غيره، ويختصر في الكتاب والتأليف والوقت الأخير. العلة هذه تأخذ وقتا، تأخذ وقت في القراءة، وفائدة لها، فائدة عقلية يعني فيها شحذ للذهن، تنمي الذهن لا إشكال فيه. لا نقول ماذا؟ لا تقرأ ولا تشرح، لا، ليس كل ما قيل فيه أنه لا يكون علميا أو لا يكون موافقا لأصل أن يحذف من المنهج، قل لا، بل يبقى ويشرح. لاشتراكهما في كون كل منهما فضلة أي إعراب فضلة، إعراب فضلة، والفضل ما ليس بعمدة، والعمدة ما كان مسندا أو مسند إليه، هذا الصواب في تفريق بين العمدة والفضلة. العمدة ما لا يصح تركيب الكلام إلا منه، وعرفنا أنه لابد من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، هذا هو العمدة، ومحصور في أربعة: المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، والفعل والفعل أربعة فقط، وما عداه يسمى ماذا؟ يسمى فضلة، يسمى فضلة. فالفضلة تعريفه على الصحيح ما ليس بعمدة، لا نقول ما يستغنى عنه، هذا غلط ليس بصواب، وإن قاله كثير من النحاة تابع بعضهم بعضا، ما يستغنى عنه يعني ماذا؟ يجوز حذفه، وهذا ليس بصواب، ليس بصواب، بل بعض لا يصح حذفه. قال ماذا هنا؟ في كون كل منهما فضلة مستغنى عنه، مستغنى عنه عطف بيان الفضلة وتفسير له، وهذا فيه نظر، لأنه فسر الفضلة هنا بكونه يستغنى عنه، يستغنى عنه بمعنى ماذا؟ يحذف يترك، وهذا ليس بصواب، ولذلك أورد عليهم غير واحد من النحاة كالصبان وغيره: ولا تمشي في الأرض مرحا، قال مرحا هذا على قاعدتكم ماذا؟ فضلة حال، ليس بمسند ولا مسند إليه، هل يصح حذفه؟ دعك لو قال، قد يقول قال القرآن هذا لا يجوز حذفه، لكن لو قال قائل هكذا ككلام: لا تمشي في الأرض مرحا، ما يصح حذفه، لا يصح الكلام، لأنه أراد أن ينهى عن ماذا؟ عن مشي مقيد، ولم ينهى عن مطلق المشي، فهو نهى عن مشي مقيد، فإذا حذفته انتكس الكلام، صار النهي عن ماذا؟ عن مطلق المشي، وليس مرادا، وليس مرادا. إذا غلط أو لا؟ ليس بصواب، هذا خطأ. نعبر بكون تعريف الفضل أنه ما يستغنى عنه، هذا خطأ. ولذلك فصل الصبان، وهم من أحسن من تكلم في هذه في حاجته على شموني، أن الفضل هل يدخل في أصل الكلام أو لا؟ قال: إذا توقف الكلام عليه دخل، يعني نضيفه إلى المسند، المسند إليه إلى العمد، ولو كان إعرابه بماذا؟ بفتحة أو كسرة إلى آخره. قال: مستغنى عنه في تركيب الكلام العدم كونه مسندا ولا مسندا إليه، وإن كان محتاجا إليه في تمام المعنى، هذه الزيادة من المحاشي. وما ذهب إليه، إذن عرفنا ماذا؟ أن المثنى يرفع بالألف وينصب بجر بالياء، وعرفنا حقيقة المثنى. وما ذهب إليه يعني الناظم من أن الألف والياء علامة الإعراب في المثنى، وكذلك ما ألحق به كما سيأتي، هو المشهور، يعني هو القول المشهور الذي اشتهر عند النحاة، وعليه الترجيح أن المثنى يرفع بالألف، لا نقول حركة مقدرة، ضمة مقدرة، وأنه ينصب بالياء، لا نقول بالفتحة المقدرة، ويجر بالياء، ولا نقول كسرة مقدرة، هذا هو المشهور عند النحاة وهو سهل. ومن العرب من يستعمل المثنى بالألف دائما، من العرب يعني فئة قليلة، فئة قليلة، ومن كان من أهل هذه الفئة فليتكلم كما تكلم أهل لسانه، أما أنت لا، أنت تتكلم ماذا؟ بالمشهور الفصيح الكثير، وأما من كان من تلك الطائفة فيتكلم كما تكلم أجداده، وأنت تنتقي الأحسن كما تنتقي في المال وما يتعلق بالدنيا الأحسن والأفضل، تنتقي كذلك في الكلام الأفصح والأشهر. فلا يأتي يتكلم بتكسير ثم إذا أورد عليه قال العرب نطقت بالألف مطلقا. قال ومن العرب من يستعمل المثنى بالألف دائما ويعربه بحركات مقدرة على الألف، يعني يقول ماذا؟ جاء الزيداني، رأيت الزيداني، مررت بالزيداني. سلم العامة. إذن جاء الزيداني هذا فاعل مرفوع ورفعه ضم مقدر على الألف، وكذلك رأيت الزيداني مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدر على الألف، وكذلك مررت بالزيداني مجرور وجر كسر مقدر على الألف، مثل ماذا؟ فتى، جاء فتاك، ورأيت فتاك، ومررت بفتاك، مضاف إليه، يصح ولا يصح؟ يصح. ومر معنى أن المقصور يلزم حالة لا يختلف في تصاريف الكلام المؤتلف. قال من يستعمل المثنى بالألف دائما أي أبدا في الأحوال الثلاثة رفعا نصبا وجرا، فيقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، ويعربه بحركات مقدرة على الألف، وهذا شأن المقصور، يعني كإعراب المقصور. وقال كإعراب المقصور كان أوضح، كان أوضح لأنه سبق ما يتعلق بالمقصور. ويعربه بحركات مقدرة على الألف للتعذر، ما دام أنه ألف للتعذر. وضابط التعذر ما هو؟ نعم نعم أحسنت، للتعذر مع كسر النون أبدا، والنون عوضا عن التنوين والحركة اللذين كان في الاسم المفرد، وهم قوم من كنان وهمدان، كقوله تزود منا بين أذناه طعنة. بين هذه تلزم الإضافة إلى ما بعدها، بين أذناه، أذنيه تثنية أذن، لو كان أجراه على اللغة المشهورة قال ماذا؟ بين أذنيه، لكنه قال بين أذناه، إذن ألزمه ماذا؟ ألزمه الألف، فتكون الحركة هنا كسرة مقدرة على الألف، حيث قدر كسرة المضاف إليه على ألف أذناه، واللغة المشهورة أن يقال بين أذنيه بجعل الياء علامة للجر فيه لأنه مثنى أذن. وقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، الشاهد أين؟ أبا أباها نحن نبحث في ماذا؟ في المثنى. إن أباها وأباها مثنى، أباها مثنى، أباها مثنى، كيف يأتي؟ قد بلغا، بلغا في المجد غايتيها، هذا الأصل تثنية غاية. أما أباها وأبا أباها هذه لغة فيما يتعلق بالأسماء الستة، ليس البحث في هذا النوع. قد بلغا في المجد غايتها، غايتيها، المجد العز والشرف، وأراد بالغايتين المبدأ والمنتهى تغليبا. والشاهد فيه استعمال المثنى بالألف في حالة النصب، وهو قول غايتها، وكان القياس أن يقول غايتيها بالياء. قال إذن مثل بمثالين، تزود من بين أذناه على حالة الجر، وغايتها حالة النصب. أما في حالة الرفع هذا واضح لا يحتاج، لأنه في الأصل ماذا؟ هو مرفوع، فلذلك لم يأتي بمثال له، لأنه محتمل. لو جاء بحالة الرفع قال لا هذا محتمل، أجراه على هذه اللغة أو لا، لكن الذي خرج عن الظاهر ما هو؟ حالة النصب والجر. وقد خرج عن هذه القراءة على، وقد خرج عن هذه اللغة قراءة إن هذان، إن هذان لساحران بتشديد إن، صحيح؟ تشديد إن، إن هذان، ولو أجراه على المشهور قال ماذا؟ إن هذين، إن هذين، إذن أجراه على هذه اللغة في وجه، يعني إن هذان لساحران. ثم قال واعلم أنه يشترط في كل ما يثنى ثمانية شروط، يشترط، واعلم أنه الحال والشأن يشترط في كل مثنى ثمانية شروط، وهي الإفراد والإعراب والتنكير وعدم التركيب واتفاق اللفظ واتفاق المعنى ووجود ثان له في الخارج، وألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا، مستغرقا في النفي نلت الأمل. وهي الإفراد يعني لا يثنى إلا ما كان مفردا. هل المثنى يثنى؟ الجواب لا. هل الجمع يثنى؟ الجواب لا. إذن يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردا. الأول الإفراد، فلا يجوز تثنية المثنى والمجموع على حده، يعني بواو ونون، احترازا عن جمع التكسير. كالزيداني، زيدان لا يثنى لأنه مثنى، والزيدون كذلك لا يثنى لأنه جمع بواو ونون، ولا الجمع على مفاعل أو مفاعيل، هذا جمع التكسير، مفاعل أو مفاعيل لاجتماع إعرابين في الأولين المثنى والجمع، وإفراط الثقل فيه في الثاني، وعدم السماع هو الأصل، عدم السماع هو الأصل، لم يثنى إلا ماذا؟ إلا المفرد للدلالة على اثنين. واختلف في الجمع على غير مفاعل ومفاعيل، فيه خلاف بين النحاة. هذا الأول الإفراد. الثاني قال والإعراب أن يكون ماذا؟ معربا. إذن المبنيات لا تثنى، مبنيات لا تثنى كأسماء الإشارة والموصولات. واختلف فيما جاء على صورة المثنى، هل هو مثنى حقيقة أو ملحقة، ذاني وتاني، وكذلك اللذاني واللتاني، لأنه يعرب إعراب المثنى فهو ملحق به بالمثنى، استثني من هذا النوع. والتنكير يعني لا يثنى ماذا؟ المعرفة، العلم، ويعني بالتنكير هنا احتراز عن العلم، فلا يثنى العلم باقيا على علميته. إذا كيف يقال الزيدان تثنية الزيد وزيد؟ أليس زيد علما؟ بلى، لكنه جرد قصد تنكيره ثم ماذا؟ ثم ثنية، ولذلك دخلت عليه الزيداني. لماذا؟ لتعريفه، واضح هذا؟ جاء الزيداني الهنداني، زيدان تثنية الزيد، ومعلوم أن القاعدة أن العلم لا تدخله ال، وهنا ثنية ودخلت عليه ال. لما دخلت عليه ال؟ هل هو شذوذ؟ الجواب لا، لأنها ما دخلت على علم، دخلت على نكرة، فلما أريد تثنية العلم زيد جرد عن علمه، يعني قصد بالنية أنه نكرة، فجعل معناه معنى رجل من حيث هو، ثم ثني ثم دخلت عليه أل من أجل أن ترده إلى المعرفة. فلا يثنى العلم باقيا على علميته، بل ينكر ثم يثنى. قال وعدم التركيب، فلا يثنى المركب الإسنادي إجماعا. مركب الإسنادي يعنون به ماذا؟ مبتدا وخبر وفعل فاعل. يعني الجملة الإسمية هل تثنى؟ لا تثنى. والجملة الفعلية لا تثنى لو سمي بها. وفي المزدي خلاف، والإضافي فيستغني بتثنية المضاف عن تثنية المضاف، مثل ماذا؟ قلنا جاء عبد الله الذي يثنى ماذا؟ عبد، وليس لفظ الجلالة. عبد زيد كذلك، غلام زيد الذي يثنى ماذا؟ غلاما زيد، أما زيد يبقى على ما هو عليه. الخامس اتفاق اللفظ، أي لفظ ما يثنى به خرج به ما إذا اختلف في اللفظ كالأبي والأم. وأما تثنيتهما على الأبوين فهو من باب التغليب، ملحق بالمثنى وليس مثنى حقيقة. ومثله ماذا؟ القمران، مثله داخل في هذا. هذا الشرط للتأكيد على ما سبق. اتفاق المعنى، هذا الشرط السادس، اتفاق معنى ما يثنى به خرج ما إذا اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى، يعني عين وعين، أردت العين الذهب والعين الثاني ماذا؟ الفضة، لا يصح التثنية، وإنما تثني إذا أردت بالعين والعين ماذا؟ الذهب نفسه، هذا ذهب وهذا ذهب، قلت العينان. أما أنك تريد العين الباصرة مثلا والعين الذي هو الذهب تقول عينان، لا يصح. وإن اتفقا في اللفظ إلا أنهما لم يتفقا فيه في المعنى، فلا بد من اتفاق اللفظ وكذلك المعنى. خرج ما إذا اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى كالمشترك اللفظ كعينين، إذا أريد بإحداهما الجارحة وبالأخرى الذهب. والسابع وجود ثان له في الخارج، أي في خارج الذهن، خارج دائما هنا يريدون به ماذا؟ داخل الذهن وخارج الذهن. خرج به ما لا ثانية له في الخارج كشمس وقمر، فلا يقال شمسان لأنه ليس عندنا إلا شمس واحدة في الخارج. أما الذهن فيتصور، ذهن يتصور ماذا؟ ما لا حصر له من الشموس. ولكن إذا قيل شمسان هذا باعتبار المطالع، اختلاف المطالع، يعني شمس السبت وشمس الأحد هذا مطلع وهذا مطلع، فقلت ماذا؟ شمسان. أما باعتبار ذاته فليس عندنا إلا شمس واحدة، فلا يصح تثنيتها، لا يصح تثنيتها إلا على التأويل. قال فلا يقال شمسان وقمران. وأما قول من قمران فهم باب التغليم، فهو ملحق من المثنى في إعرابه لا مثنى حقيقة. وكذلك شمسان وشموس يصح التثنية والجمع، لكن ليس تثنية حقيقة ولا جمع حقيقة. قال والثامن ألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته. خرج به اللفظ الذي استغني عن تثنيته بتثنية غيره، وأرادوا به لفظ سواء، فإنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية سياني. قال سياني هذا مثنى، سياني مثنى سي تشديد سي، ولا يقال ماذا؟ سواءاني، لأنه موجود عندنا ماذا؟ كلمة أخرى تغني عنها. ولذلك قال ألا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته، وأرادوا به ماذا؟ نحو سواء. قال فإنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية سي فقالوا سياني، ولم يقولوا سواءاني، لم يقولوا سواء، ولم يكن كلا ولا بعضا، يعني لفظ كل لا يثنى، ولا لفظ بعض كذلك لا يثنى، ولا مستغرقا في النفي، يعني ما لا يدل إلا على ما لا يأتي إلا في نفي كديار وأحد، بس عندنا أحدان ولا دياران، هذه الألفاظ ملازمة للنفي فتعم جميع ما يذكرون. فإذا تحققت هذه الشروط الثمانية حينئذ ماذا؟ بزيادة البيت الثالث لأنه مختلف فيه، ثنية وإلا فلا يكون مثنى حقيقة. لو ثنية ما لم يتحقق فيه شرط أو تخلف عنه شرط من هذه الشروط صار ملحقا، لأن العبرة بماذا؟ بالسماع. ثم قال الناظم بعد ذلك وتلحق النون بمقد ثني من المفاريد لجبر الوهن. هذا البحث يتعلق به بالنون، تعلق به بالنون، لأنه قال ورفع ما ثنيته بالآلف ونصبه وجره بالياء، ذكر الآلف وذكر الياء. والمثنى نقول فيه ماذا؟ الزيداني الزيديني، فيه ماذا؟ ألف ثم تلحق ونون ويا ثم نون، والنون هذه ليست في المفرد، صحيح ليست في المفرد، لأنك تقول زيد، لأنك تقول زيد وزيد الزيداء هذا الأصل، وجئت بالنون هنا قال تلحق النون بما قد ثني أي بالمثنى من المفاريد لجبر الوهن، لجبر الوهن أي الضعف، أي ضعف؟ سلب التنوين. زيد هذا التنوين ما نوعه؟ تنوين التمكين، إذا له فائدة، لم يشبه ولم يشبه، لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، فأنت سلبته أثرت فيه فلابد من ماذا؟ لابد من تعويضه، هكذا علله النحاة. وتلحق هذا فعل، النون هذا فاعل، بما قد ثني هذا جار ومجرور متعلق به بتلحق، بما قد ثني، لأن قد ثني هذه الجملة صلة الموصول، وما هذه موصولة، والموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق، بما قد ثني أي بالمثنى، وقد هنا للتحقيق، ثني هو يعود إلى ما التي دخلت عليها الباء، من المفاريد، مفاريد جمع مفرد من المفاريد أي من الأسماء المفردة، نعم من الأسماء المفردة، مفاريد جمع مفرد، أراد به الأسماء المفردة. من المفاريد هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل ثني، ثني هو يعود إلى ما، هذا حال منه. لجبر الوهني جار مجرور كذلك متعلق به بتلحق، إذن علة الإلحاق جبر الوهني. وبعضهم يضبطها ماذا؟ وتلحق النون، أنت تلحق النون، تلحق النون، ورفع ما ثنيته بالألف رافعك، قلنا رفعك صحيح، هنا كذلك وتلحق النون، ولا بأس بهذا الضبط وذاك. قال أي وتلحق النون المكسورة بدلا عن التنوين والحركة. إذن عوضا عن ماذا؟ عن عما فاته من التنوين الدال على تمكنه في باب الإسمية، صابه ضعف وخور، لابد من تعويضه. المكسورة بدلا عن التنوين والحركة اللذين كان في الاسم المفرد بما قد سني، أي باللفظ الذي جعل دالا على اثنين بالمثنى، لو قال بالمثنى كان أولى. من المفاريد أي من الأسماء المفردة بسبب زيادة الألف في حالة الرفع وزيادة الياء في حالتي النصب والجر. إذا ما يتعلق بالإعراب الألف والياء فقط، أما النون فلا علاقة لها به بالإعراب، وإنما هي من أجل التنوين، من أجل التنوين. قال هنا لجبر الوهني والضعف، لجبر الوهني والضعف، الضعف هذا عطف تفسير، أي تزاد تلك النون بعد علامة التثنية الألف والياء والإعراب عوضا عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد لجبر الوهن والضعف الذي لحق المثنى بسبب فوات التنوين، بسبب فوات التنوين. هنا قال بعد علامة التثنية والإعراب، قلنا ماذا؟ التثنية التي هي فعل الفاعل قبل الإعراب أو بعد الإعراب أو مع الإعراب، ثلاث احتمالات. تثنية فعل الفاعل عندما تأتي تقول زيد وزيد وتحذف الثاني وتأتي بالألف، هذا قبل الإعراب أو بعد، يعني قبل التركيب أو بعد التركيب؟ ها؟ قبل التركيب قطعا، قبل التركيب. فتقول ماذا؟ جاء الزيداني، لكن لما كانت الأمور ذهنية وسرعة الضوء حينئذ لا يستشعر الإنسان ذلك، وإلا الأصل ماذا؟ أنك قلت زيد وزيد ثم الألف جئت بها ثم قلت جاء الزيدة، هذا الأصل، هذا الترتيب المنطقي العقلي. إذن الألف وجدت قبل العامل فهي علامة تثنية فقط، فلما دخل عليها العامل صارت ماذا؟ علامة تثنية وحرف إعراب، اجتمع فيها دلالتان، قبل الفعل هي دالة على التثنية فقط، ليست لو قال الزيداني الألف هذه داخلة في قول الناظم ورفع ما ثنيته بالألف قلنا أخطأت، هذه ليست علامة رفع، وإنما علامة الرفع متى؟ جاء الزيداني، جاء الزيداني هنا هذه علامة تثنية وهي كذلك ماذا؟ علامة رفع. ففرق بين الألف قبل التركيب وبعد التركيب، ومثل الياء ومثل جمع المذكر السالم في حالة الرفع كذلك بالياء. قال هنا قال الناظم في شرحه إذن هذه النون عوض عن التنوين، عوض عن التنوين، بخلاف النون في يفعلان، النون في يفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه النون علامة إعراب وهنا ليست حرف إعراب وإنما هي ماذا؟ عوض عن التنوين، فرق بينهما. قال الناظم في شرحه الحريري وكان أصل هذه النون السكون لأنها عوض عن التنوين، والتنوين نون ساكنة، إذا ما كان عوضا عنها لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ساكنا لأنها عوض عن التنوين، إلا أنه لما سكن ما قبلها أو سكن ما قبلها الياء والألف كسرت حتى لا يلتقي ساكنان، ومن حكم الساكنين إذا التقيا أن يكسر الأول منهما، هذه القاعدة، إلا أن الألف لما لم يمكن تحريكها كسرت النون وحملت الياء على الألف، هذا يدلك على ماذا؟ على أن الأصل السماع، قاعدة أن يحرك الأول لا يحرك الثاني، وهنا حرك ماذا؟ حرك الثاني، ودلك على ماذا؟ على أن الأصل مبني على السماع ليس على التعليل. قال ثم أعلم هنا أن نون المثنى تفارق التنوين في ثلاثة أمور، أحدها أن حركتها لازمة، حركة ماذا؟ النون زيداني هذه حركة لازمة، والثاني أنها تثبت في الوقف زيداني بخلاف التنوين لا يثبت في الوقف، والثالث أنها تثبت مع الألف واللام بخلاف التنوين، فوارق أو لا؟ هذه فوارق، حركتها لازمة بمعنى أنه يجب تحريكها بالكسر زيداني، ثانيا تثبت في الوقف بخلاف ماذا؟ جاء زيد، ما ثبت التنوين، حذف التنوين، جاء زيد. ثالثا تثبت مع الألف واو اللام، تقول ماذا؟ الزيداني، تقول الزيداني. لما لاحظ بعضهم هذه التراكيب أو هذه المعاني قال النون هذه ليست عوضا عن التنوين فقط، بل هي عوض عن التنوين والحركة. فباعتبار كونه كون النون عوضا عن الحركة فقط لوحظ في هذا المعنى، اجتمعت مع أل، أراد أن يفر من اجتماع التنوين مع أل، قال هذا ممتنع حتى في البدل. ونعلل حينئذ بماذا؟ أن النون هنا عوضا عن شيئين، فالعلة مركبة، قد يوجد مع أحدهما ويمتنع الثاني، يمتنع الثاني، فنقول الزيداني هذه النون عوض عن ماذا؟ عن الحركة ليست عن التنوين، وهذا فيه ضعف. قال هنا يعني أنك إذا ثنيت الاسم، ثنيت الاسم ألحقته نونا مكسورة بعد علامة التثنية والإعراب، بعد علامة التثنية والإعراب جعل لها معنيين، بعد علامة التثنية والإعراب، فالألف علامة تثنية وهي كذلك علامة إعراب، أراد به المعنى الذي ذكرت لك ماذا سابقا، أن ثم فرقا بين الزيدان قبل التركيب وبعد التركيب، فالألف قبل التركيب علامة تثنية فقط ليست علامة إعراب، وبعد التركيب زيد على التثنية الإعراب، عوضا عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد لجبر الوهن أي الضعف، جبر الوهن أي الضعف الذي لحقه بفوات التنوين. وقد تفتح النون مع الياء، هذا في لغة، إذن اللغة الأولى أن هذه النون مكسورة مطلقا يعني مع الألف ومع الياء، جاء الزيداني رأيت الزيديني مررت بالزيدين، النون دائما مكسورة. هناك فئة وطائفة من العرب تفتح النون مع الياء لا مع الألف، فتقول ماذا؟ جاء الزيداني رأيت الزيدين أو مررت بالزيدين، كقوله على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، شاهد أحوذيين تثنية أحوذي. قال والأحوذيان تثنية أحوذي، والأحوذي الخفيف في المشي والمراد به جناح القطا. قال هنا والشاهد في قوله أحوذيين حيث فتح نون المثنى مع أن القياس كسرها، واعتبر اللغة من كان من أهل هذه اللغة ويعرف أجداده نطق بها، وأما أنت فلا تحكي ماذا؟ تحكي الأشهر واو الفصيح، لا تقول هذا قاله فلان وفلان. ثم هو في الشعر خاصة وهي لغة بني أسد كنت منهم، وسيأتي أنها تحذف لي للإضافة وتسقط النونان في الإضافة. قال هنا وقيل تفتح النون نون المثنى مطلقا أي بعد الألف وبعد الياء، هذه ثالثة تفتح مطلقا على ما ذكره الشارح هنا، في حالة الرفع تكون مكسورة وتفتح مع الياء فقط. وقيل هذا قول ثالث تفتح نون المثنى مطلقا أي بعد الألف وبعد الياء، وهي لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم، كقوله الشاعر أعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبه ضبيانا، أشبه ضبيانا، والعينانا هذا بألف الإطلاق معطوف على الجيد منصوب بفتحة مقدرة، فتحة مقدرة على الألف على لغة من يلزم المثنى الألف، والنون مفتوحة هنا على لغة عوض عن التنوين، ومن خرينا بفتح النون على لغة معطوف على الجيد، يعني جمع بين اللغتين، جمع بين اللغتين. على كل هذا يعتبر خروجا عن الأصل، الفصيح والمشهور والذي نزل به القرآن هو الكسر مطلقا، إن سمع التفصيل أو الإطلاق في فتح النون فهو خاص بلغة معينة. ثم قال تتمة في الملحق به بالمثنى، ألحق بالمثنى في إعرابه اثنان واثنتان من غير شرط، تتم تتم بكسر التاءين لغة، لغة اسم لبقية الشيء، يقال تم الشيء يتم تماما وتتمة إذا كمل، إذا كمل. وعبارة المصباح بفتح التاء الأولى وكسر الثاء، تتم هذا المشهور، تتم هذا الذي قدمه، تتم بكسرتين، تتم هذا هو المشهور عند أهل اللغة. والصلاح اسم لجملة من العلم مشتملة على، اسم لجملة من العلم مشتملة على مسألة أو مسائل، وهنا فصلها لماذا؟ لأنها ليست مثنى حقيقة، هي إعرابها إعراب المثنى، لكنها لا يصدق عليه حد المثنى، ولذلك فصلها. فقلت لك ما يرفع بالألف وينصب يجر بالياء نوعان، مثنى حقيقة وهو الذي قدمه انتهى منه، ثانيا ليس مثنى حقيقة وضابطه ما لا يصدق عليه حد المثنى كما عبر ابن عقيل في شرح الألفية. قال ألحق بالمثنى في إعرابه أي حمل عليه في إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا ألفاظ كثيرة، ذكر منها الناظم ذكر منها الشارح هنا ما اشتهر عند النحاة، وأما ما كان قليلا أو شاذا هذا يذكر فيه في كتب اللغة أو كتب الموسعة في النحو. قال في ألحق بالمثنى في إعرابه اثنان، يعني لفظ اثنان واثنتان من غير شرط، اثنان للمذكرين واثنتان بالألف قبل المثلثة، وهي لغة أهل الحجاز للمؤنثتين اثنان اثنتان، وعند تميم يقول ماذا ثنتان بحذف الألف، اثنتان ثنتان وثنتان بحذف الألف من أوله على لغة بني تميم للمؤنثين أيضا من غير اعتبار شرط من الشروط المعتبرة في كلا وكلتا، يعني اثنان مطلقا دون شرط سواء أضيف أم لا يكون ملحقا به بالمثنى رفعا ونصبا وجرا، أي مطلقا، أي سواء أضيف إلى ظاهر أو إلى مضمر أو لم يضاف، وسواء أفرد أو ركب مع العه مطلقا سواء كان مفردا أو مركبا. وإنما ألحق بالمثنى من غير شرط لأن وضعهما كوضع المثنى لفظا ومعنى، وإن لم يكونا مثنين حقيقة إذ لم يثبت لهما مفرد، إذ لا يقال فيهما إثن ولا إثنة ولا ثنت، ويمتنع إضافتهما إلى ضمير تثنية، فلا يقال جاء الرجلان إثناهما والمرأتان إثنتاهما أو ثنتاهما، لأن ضمير التثنية نص في الاثنين، فإضافة الاثنين إليه من إضافة الشيء لا إلى نفسه. شاهدنا وقاعدة أن اثنان واثنتان ملحق بالمثنى في إعرابه رفعا ونصبا وجرا دون شرط أو قيد، بخلاف ما يتعلق بكلا وكلتا. قال وكلا وكلتا أي منها بشرط الإضافة إلى ضمير، إذن قد تضاف كلا وكلتا إلى ضمير وقد لا تضاف إلى ضمير، وإذا لم تضاف إلى الضمير فليس عندنا إلا الاسم الظاهر، فتقول جاء الرجلان كلاهما، كلاهما أضيف إلى الضمير، كلتاهما المرأتان، أو تقول ماذا جاء كلا الرجلين أضفته إلى الاسم الظاهر. متى يكون ملحقا بالمثنى على اللغة المشهورة؟ إذا أضيف إلى الضمير. إذن إذا لم يضف إلى الضمير ما حكمه جاء كلا الرجلين؟ يعرب إعراب المقصور، إعراب المقصور مثل فتى، إذن خارج عن باب ماذا المثنى في اللغة المشهورة. قال بشرط الإضافة إلى الضمير، يعني إلى ضمير مطلقا، أي سواء كان لغائب نحو جاء الزيدان كلاهما، زيدان فاعل، كلاهما ذا توكيد مرفوع بالألف، لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى، كلا مضاف وهما مضاف إليه، أو متكلم نحو ماذا جئنا كلانا توكيد كذلك لنا، أو مخاطب جئتما كلاكما، هذه الأحوال الثلاثة يعرب ماذا؟ ملحقا به بالمثنى فيرفع به بالألف. والحاصل أنهما لا ينفكان عن الإضافة إلى ظاهر أو مضمر، والشرط في إلحاقهما بالمثنى إضافتهما إلى الضمير وهي اللغة المشهورة، فحينئذ يرفعان بالألف ويجران وينصبان وينصبان بالياء كالمثنى، كالمثنى. وثم قال هنا ووراء هذه التفرقة إطلاقان، أحدهما الإعراب بالحروف مطلقا وهي لغة كنانة، يعني سواء أضيف إلى الضمير أو الاسم الظاهر يعرب ماذا؟ بالحروف، جاء كلا الرجلين، رأيت كلي الرجلين، ومررت بكلي الرجلين، يعرب إعراب المثنى مطلقا، وهذا في لغة كذلك. والثاني بالحركات مطلقا حتى مع الإضافة إلى الضمير. إذن كم لغة؟ ثلاث لغات، أولا التفصيل بين إضافته إلى الضمير فيلحق بالمثنى، فإذا أضيف الاسم الظاهر أعرب إعراب المقصور. اللغة الثانية إلزامه الألف مطلقا ويعرب به بحركات مقدرة. الثالثة قال ماذا؟ الإعراب بالحروف مطلقا، يعني سواء أضيف إلى الضمير أو إلى الاسم الظاهر، والمشهور ما قدمه المصنف هنا. وما سمي به منه كالزيداني، قلنا هذا مدلوله ماذا؟ مدلوله واحد، لا يصدق عليه حد المثنى، لأنك تقول زيد وزيد ثنيته ثم تجعله علما فيدل على شخص واحد، يدل على شخص واحد فيعرب إعراب المثنى. وكل من هذه الأسماء ترفع بالآلف، الأسماء يعني المثنى حقيقة والملحق به الذي لا يصدق عليه حد المثنى لكنه سمع، سمع تفصيل فيما ذكر. قال ترفع بالآلف وتجر وتنصب بالياء حملا على المثنى لفقد ما اعتبر فيه، يعني في المثنى منها من هذه الألفاظ، وأراد به أنه قد فقد منه شرط أو فقد فيه شرط من الشروط المعتبرة الثمانية السابقة، وهي كلها داخلة في عدم تحقق الوصف العام الذي هو حد المثنى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.